سمعنا يا عبد الله او مات شخص. طيب اللي مات مات محمد اقرا على وان خطي موضع نجاته ويظهر بول غلامي هذا بعد اخذناه الظاهر ويعفى في غير ماء ومطلوب وَيُوفَى فِي غَيْرِ مَالٍ وَمَطْعُومٍ عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنَ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ مُتَوَلِّي